بلفظ آخر في موضع من كتابه فضل الإسلام، لكنه أعاد هذا الحديث هنا للقصة، قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب تلك الحلق المحدثة في دين الله تبارك وتعالى، لينبه المصنف رحمه الله بذلك إلى خطورة البدع، حتى وإن صغرت البدعة في عين الإنسان، فالبدعة أيا كانت خطيرة، والبدعة الصغيرة تولد البدع الكبار كما حصل لأصحاب هذه الحلق الذين لما رآهم ابن مسعود رضي الله عنه على تلك الحال أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج والتحذير منهم، ثم قال: وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، مشيرا بذلك رضي الله عنه إلى خطورة أن يفتح الإنسان على نفسه باب الحدث في دين الله واتباع الهوى ولو كان في أمر صغير في عينه، لأنه إذا فتح الباب دخل الإنسان. والبدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول ما تبدأ تكون شبرا، ثم تكون ذراعا، ثم تمتد إلى ما شاء الله. فلا يفتح المرء العاقل لنفسه البدايات، لأنه إذا فتح لنفسه بدايات البدع جرته إلى بدع أخرى، فالبدعة تولد البدعة كما أن السنة تنادي أختها. إذا عمل المرء بالسنة وحافظ عليها نادت السنة السنن الأخرى وأصبح يرغب في السنن، بينما إذا فتح على نفسه باب الهوى وباب البدعة فالبدعة تجر إلى البدعة وتدفع صاحبها إلى بدع أخرى، والبدع الصغار تولد بدعا كبارا، وينفتح على الإنسان الباب ويصبح رجوعه إلى السنة من الأمور الصعبة. وهذا معنى الحديث المتقدم: إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ولهذا أيضا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة صغرت أو كبرت يفعلها من يفعلها تدينا وتقربا واعتقادا لصحتها. فالشاهد المصنف رحمه الله أعاد حديث الخوارج أو ذم الخوارج هنا، مع أنه سبق أن أورده من أجل هذه القصة العظيمة، قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب تلك الحلق الذين اجتمعوا في المسجد، واجتمعوا لأجل ذكر الله، والذكر الذي كانوا يذكرون الله به هو الكلمات التي يحبها الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا حب الكلام إلى الله. ولكن كانت الصفة ليست صفة معهودة ولا معروفة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل صفة محدثة أن يجتمع جماعة ويتحلقون ويقوم عليهم رجل ويضعون بين أيديهم حصى ثم يقول: سبحوا 100، فيبدأ الجميع جماعة يعدون الحصى 100 تسبيحا، فإذا انتهوا قال: هللوا 100، وهكذا. فهؤلاء الذي جمعهم هو ذكر الله، أرادوا ذكر الله تبارك وتعالى، أرادوا خيرا، لكن النهج الذي سلكوه في إرادة الخير ليس نهجا مشروعا وليست جادة مسلوكة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ساق المصنف رحمه الله هنا ما رواه الدارمي عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء. قبل صلاة الغداء يعني قبل صلاة الفجر يجلسون عند باب عبد الله بن مسعود العالم الفقيه الإمام من علماء الصحابة وفقهائهم، فكانوا يجلسون عند بابه أي ينتظرون خروجه إلى المسجد. والقصد من هذا الجلوس الاستفادة من الوقت الذي يكون بين المسجد والبيت في سؤاله والتفقه عليه وأخذ العلم عنه. وهذا يدل على أمرين في حق هؤلاء: الأمر الأول الحرص الشديد على العلم وتحصيله والمكابدة والصبر على ذلك، وهذا واضح جدا، يأتون قبل صلاة الفجر ويجلسون عند بابه ينتظرون أن يخرج لصلاة الفجر ليمشوا معه، إذا خرج فيستفيدوا علما أو يستفسروا عن حكم أو يستفتوا في أمر أو نحو ذلك. هذا أمر واضح في جلوس هؤلاء الصحابة وهؤلاء الأفاضل عند بيته. والأمر الثاني المستفاد من جلوسهم أدبهم في العلم وتحصيله وأدبهم في صحبة العلماء، وهذا أيضا واضح، يعني ينتظر خروجه ويبكر إلى مجلس العلم أو إلى مكان العالم ويصحب العالم بأدب ويسأله بأدب ويستفيد من علمه. فهذه الصفات كانوا عليها، وكلما عظم أدب الإنسان في طلب العلم وتحصيله وأدبه مع أهله وحملته عظم نصيبه وحظه منه. وإذا فقد طالب العلم الأدب مع كتاب العلم ومع حملة العلم ضعف حظه من العلم ونصيبه منه. فهذا فيه جد الصحابة في الطلب وأدبهم فيه، جد هؤلاء في الطلب، فيهم من هو من الصحابة وفيهم كذلك من هو من التابعين. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. وهذا يشير إلى أن هذه عادة، عادة لهم متكررة للاستفادة من ابن مسعود رضي الله عنه. ومن كان عرض له استفتاء أو أمر معين أيضا يتحرى هذا الوقت، مثل ما حصل من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، قلنا لا. وأبو موسى الأشعري في ذاك الوقت كان أمير الكوفة، كان أمير الكوفة، ورأى أمرا منكرا فجاء إلى أحد كبار فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة ليعرض عليه هذا الأمر المنكر الذي رآه، ينتظر رأيه. فجاء إلى هؤلاء وهم جلوس عند بيت ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ينتظرون خروجه، فقال أخرج إليكم بعد؟ قالوا لا، فجلس معهم ينتظر خروج ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. انظر عرض بموسى الأشعري رضي الله عنه للأمر الذي رآه، وأدبه أيضا مع ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت اليوم أمرا أنكرته. لاحظ تعبيره بأنكرته، ولم يقل إني رأيت أمرا منكرا جزما منه بأن الأمر منكر، وإنما قال أنكرته، يعني رأيت أو ظهر لي أو تبين لي أنه منكر أنكرته. ولم أرى إلا خيرا، يعني الشيء الذي أنكرته هو في ظاهره خير، ذكر لله تبارك وتعالى وتسبيح وتحميد وتهليل، ولم أرى إلا خيرا. فقال: فما هو؟ يعني ما هو هذا الأمر الذي رأيته وأنكرته؟ قال فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه، يعني إن كتب الله عز وجل لك حياة فسترى هذا الأمر. ولعله هنا يرد قول الناظم: الله أخر موتتي فتأخرت حتى رأيت من الزمان عجائبا. فيقول: أنت إن كتب الله لك حياة فسترى هذا الأمر الذي أنكرته، وستقف عليه في المسجد كما وقفت عليه. وقول أبو موسى هنا سترى يدل على أن هذا الأمر أصبح متكررا في المسجد، بحيث أنه جزم بأنه سيرى، لأن أمر متكرر. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. انظر جوانب هنا جعلت أبا موسى الأشعري يقول: ولم أرى إلا خيرا. الجلوس في المسجد هذا أمر، انتظار الصلاة هذا أمر آخر، ذكر لله تبارك وتعالى بألفاظ شرعها بل يحبها سبحانه، بل هي أحب الكلام إليه كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي هؤلاء الكلمات ورد أحاديث كثيرة تدل على عظم فضلها ورفعة مكانتها وعظم ثوابها عند الله. فهم في المسجد وفي انتظار الصلاة وفي ذكر لله تبارك وتعالى بألفاظ يحبها الله عز وجل، بل هي أحب الكلام إليه سبحانه وتعالى. ولكن طريقة الذكر والصفة التي اجتمعوا عليها، بحيث يقوم عليهم رجل، وبحيث أيضا يأتون بهذه الأذكار

فتكثر الضلالات والأهواء في الناس ويذهب عنهم العلم والدراية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ يعني لما رأيتهم على هذه الحال ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك، يعني انتظار ما تأمر به أو ما توجه إليه. وهذا أيضا ما واجب الناس مع أهل العلم والفقهاء. أبو موسى الأشعري عنده علم وعنده فقه، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه منزلته في الفقه ومكانته فيه معروفة، ولهذا لم يكتفي بإنكاره هو لذلك، وإنكاره لذلك كان عن فقه، ولكنه دون فقه ابن مسعود رضي الله عنه أو دون مكانة مسعود رضي الله عنه في الفقه، فانتظر حتى يلقى ابن مسعود رضي الله عنه ويعرض عليه الأمر. قال: انتظار رأيك وانتظار أمرك، أي توجيهك في هذا الأمر. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أنه ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني أفلا قلت لهم عدوا سيئاتكم؟ لأن العمل الذي يقومون به عملا غير مشروع، حتى وإن كانوا يسبحون ويهللون ويحمدون، العمل الذي يقومون به غير مشروع في دين الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان مشروعا مأمورا به، أمر استحباب أو أمر إيجاب. أما التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الغير مشروع هذا من موجبات رد العمل وعدم قبوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء، أي نعم. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى، يعني بعد أن قال لأبي موسى هذا الكلام ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار، استفهام إنكار، فهو يستنكر هذا الأمر الذي هم عليه. ما هذا الأمر الذي أنتم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير. قوله رضي الله عنه: ما هذا الذي أنتم تصنعون؟ هذا استفهام إنكار، هو لا يسألهم هنا عن هذا العمل، هل أنتم تصنعون عملا مشروع، هل عندكم دليل على هذا، هو لا يسألهم عن ذلك، وإنما ينكر: ما هذا الأمر الذي تصنعونه؟ وفهموا من كلامه أنهم يسألهم عن صفة العمل، ما صفته، وصفته ظاهرة له، سمع بها ورآهم عليها، ففهموا أنهم يسألهم عن صفة العمل أو طبيعة العمل الذي هم عليه، فأخذوا يشرحون له عملهم، قالوا حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قالوا حصى نعد به التهليل والتسبيح والتكبير. فقال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم، لأن العمل هذا الذي تعملونه ليس من شرع الله ولا دليل عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعمله الصحابة الذين هم قدوة للناس. ومر معنا ثناء الله تبارك وتعالى على أتباع الصحابة بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا الذي عليه هؤلاء أصحاب تلك الحلاق ليس من الاتباع في شيء، بل هو من الإحداث في دين الله تبارك وتعالى. فلهذا قال لهم عدوا سيئاتكم. لاحظ هنا ملاحظة مهمة، القوم يذكرون الله، وابن مسعود يقول لهم عدوا ماذا؟ يقول عدوا سيئاتكم. أعظم من ذلك، يذكرون الله تبارك وتعالى بأفضل الذكر الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وابن مسعود يقول عدوا سيئاتكم. فإذا كان ابن مسعود قال هذا الكلام في حق من اجتمعوا في المسجد انتظارا للصلاة مسبحين مهللين حامدين مكبرين، وقال في حقهم هذا الكلام، فكيف بمن اجتمعوا على على على غير دين الله، لا في الصفة ولا في الذكر ولا في الهيئة وإلى غير ذلك. مثل من يجتمعون في المسجد ينشدون الأناشيد بصوت واحد، إذا كان أنكر ابن مسعود من يسبح ويهلل ويكبر جماعة بهذه الصفة، فكيف بمن يجتمعون للأناشيد أو خرافات أهل الفرق الباطلة وضلالاتهم أو أذكارهم المحدثة؟ فالأمر ولا شك أعظم وأفظع. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع سيركم إلى طريق الهلكة، ما أسرع ذهابكم إلى طريق الهلكة. وويح، هذه كلمة يؤتى بها للتقريع والزجر ونهر الإنسان عن الأفعال القبيحة الذميمة المنكرة. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، يعني ما أسرع سيركم إلى الهلكة. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني موجودون. وهذه الكلمة قولها هؤلاء الصحابة متوافرون تشير إلى أن أصحاب تلك الحلق ليسوا من الصحابة، ليس من الصحابة، وإنما من المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام وعرفوه من طريق الصحابة، ثم اجتهدوا في فعل أعمال في الإسلام يتقربون بها إلى الله لم يروا عليها الصحابة. وطريق الإسلام إليهم جاء من وين؟ من طريق الصحابة. الإسلام وصلهم عن طريق الصحابة، فأخذوا يعملون أعمالا ليست من هدي الصحابة ولا من طريقتهم ولا من سبيلهم. ولهذا قال صحابتهم متوافرون، مشيرا بذلك إلى قاعدة عظيمة مهمة في الباب قررها الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون اليوم دينا. بل قررها حذيفة كما تقدم قريبا عندما قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها.

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يزيد على 20 سنة، لا ربما لا يزيد. إذا قلنا ابن مسعود توفي في 32، فيكون بينهم وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدود 20 سنة، يعني وقت قريب. ثيابه لم تبلأ، آنيته لم تكسر، ثم تذهبون تفتتحون هذا الباب في الإحداث في الدين والصحابة لا يزالون بينكم. فإذا كان هذا وجد في ذاك الوقت، فما بالكم بالأوقات المتأخرة. ثم قال: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. وجاء في بعض الروايات: لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو فقتم أصحاب محمد علما، لأن هذا العلم الذي عندكم والعمل الذي تمارسونه لا وجود له بين الصحابة، لا وجود له بين الصحابة. وهنا يقول: لقد والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. كأنه يقول لهم: أمامكم خياران ليس لهم ثالث. الخيار الأول أنكم على ملة خير من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وانظر هذا الكلام القوي الذي أطلقه في حق ابن مسعود، مع أنهم كانوا يمارسون نوعا من الذكر بصفة غير مشروعة، نوعا من الذكر المشروع بصفة غير مشروعة. فقال: أنتم على ملة هي خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. وانظر أيضا متأملا قوله: أو مفتتح باب ضلالة. ففي هذا تنبيه إلى أن الدخول في البدع الصغار ماذا يجر إلى بدع كبار. وقوله مفتتح باب ضلالة تشمل أمرين: تشمل مفتتح باب ضلالة على أنفسكم بحيث تتوسعون في البدع وتكبر في فيكم البدع، وهذا سيأتي شاهده من الحديث. وأيضا تحتمل معنى آخر: مفتتح باب ضلالة على الناس، فتستمر هذه البدعة ونظائرها وأمثالها، وينطبق عليكم الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فله أجرها فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. وليس من شرط الإنسان أن يسن السنة بقوله بل بفعله، مثل ما حصل من هؤلاء في سن هذه الطريقة في الذكر. قال: أو مفتتح باب ضلالة، باب ضلالة. اسمع الآن إلى الاعتذار. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني لم نرد بهذا العمل إلا الخير، ما أردنا شرا، ما قصدنا إحداثا في الدين، ما قصدنا افتتاح باب ضلالة، ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال كثيرين ممن يعبدون الله تبارك وتعالى بغير بصيرة وبغير هدى من دين الله. إذا سئل عن الأمر الذي يعمله يقولون: ما أردنا إلا الخير. أحيانا يقولون: ما أردنا إلا الخير، وأحيانا يسمون أمرا، أحيانا يقول: ما أردنا إلا الخير، وأحيانا يسمون أمرا يدل على أنهم ما أرادوا إلا الخير. يعني مثلا من يقيمون الموالد يقيمونها بزعمهم لإظهار المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يظهروا محبته، هذا إظهار محبته خير، خير أرادوه، لكن المسلك الذي سلكوه غير مشروع ولا دليل عليه في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا في عمل الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان فيه خير لسبقنا إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعيان الصحابة الذين هم أشد الناس حبا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه، يعني كم من إنسان أراد الخير ولكنه لا يصيب الخير. إذا من الذي يصيب الخير؟ إذا كان ليس كل من أراد الخير أصابه، من الذي يصيب الخير؟ من وفق للسنة ولزومها والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ والحذر من المحدثات، من كان بهذه الصفة أصاب الخير. أما الذي يفتح لنفسه أو يفتتح لنفسه ولغيره أبواب العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر في غاية الخطورة. قال ثم ساق ابن مسعود رضي الله عنه لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لاحظ إيراد الحديث في حديث الخوارج هنا، وهو أن من يفتتح باب البدعة على الأمة ليس من لازم افتتاحه باب البدعة أن يأتي بأمر لا أصل له مطلقا من الدين، بل يأتي بأعمال مشروعة، وما يسميها يأتي بأعمال مشروعة ثم يضيف لها إضافات فتخرج عن ماذا؟ حيز السنة. فيأتي بعمل مشروع لكنه يضيف عليه أمورا تخرج عن حيز السنة، فهنا يأتي بالذكر ولكن يضيف له بعض الصفات بحيث يخرج به عن السنة وعن الدين، عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأورد هذا الحديث لينبه على هذا الأمر، يعني أن البدعة تكون أحيانا في الاتيان بالأمر المشروع ثم يضاف إليه إضافة غير مشروعة. فهنا هؤلاء في بداية أمرهم أتوا بالذكر وأضافوا إليه ما ليس منه، ثم انتقلوا إلى أمر آخر، وهو أنهم جاءوا بمسألة الأمر معروف النهي المنكر وأضافوا إليها ماذا؟ يعني أرادوا إنكار المنكر وأضافوا إليه حمل السيف على الأمة، حمل السيف على الأمة، ثم إنكار المنكر الذي هو بزعم منكر وهو في حقيقة الأمر ليس منكرا وإنما هو منكر بزعمهم لأنهم جهل في دين الله. فلاحظ كيف يرتقي بهم الضلال، ينفصلون عن أهل العلم وعن الرجوع إلى العلماء ويستقلون بآرائهم مع جهلهم بدين الله تبارك وتعالى، ثم يحصل منهم رفع السيف بزعم منهم أنهم يريدون إنكار المنكر، يرفعون السيف على الأمراء وعلى العلماء وعلى أفراد المجتمع لأنهم على ضلال بزعم هؤلاء. قال: إن حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، يعني كان نتوسم فيهم وراء من حالهم، أو علم من حال من فتح على نفسه باب الضلالة أنه تجره إلى ضلالات أكبر، فقال رضي الله عنه لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم لأن ذهب وتركهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعوننا يوم النهروان مع الخوارج. رأينا عامة هؤلاء يعني جل هؤلاء، ويكون معنى هذا أن بعضهم اهتدى ورجع وترك، وعامتهم يقول عمرو رأيناهم يطاعوننا يوم النهروان، والنهروان هي المعركة التي دارت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، وقتل منهم خلقا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن اجتهد في مناصحتهم وأرسل لهم ابن عباس وناظرهم، ورجع منهم من رجع، ثم امتنع منهم من امتنع وقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. فيقول عمرو رأينا عامة أولئك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذا كما قدمت فيه فائدة عظيمة في خطورة البدع والتحذير منها، من جهة أن الإنسان لا ينبغي أن يتقال ببدعة أيا كانت، بل يحذر من البدع، فالبدع تجر إلى إلى إلى إلى بدع، والبدع الصغار تجر إلى بدع كبار، والأمر جد خطير. والواجب على الإنسان أن يحفظ إسلامه، ومن حفظ الإسلام الحذر من البدع، ومن أبواب نيل فضائل الإسلام البعد عن البدع، لأن البدعة تضر بالإنسان وتضر بعمله، وتسبب رد العمل وعدم قبوله وعدم نيل فضائل الإسلام. فتوج المصنف رحمه الله كتاب فضل الإسلام بالتحذير من البدع، مع أنه سبق أن عقد أبوابا متعددة في التحذير منها، لكن هذا التكرار وهذه المعاودة للبيان كله تنبيه على خطورة البدع وشدة ضررها على أصحابها في البعد عن الإسلام وهديه القويم وسننه المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ختم رحمه الله كتابه بقوله والله المستعان وعليه التكلان، أي أن العون من الله والتوكل على الله. فكأنه ينبهك هنا قائلا يا من عرفت الحق إلزمه واستعن على ذلك بالله، يا من عرفت الحق إلزم الحق واستعن على لزومه بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه، منبها بذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما ينفعك بسطه لك في هذا الكتيب فضل الإسلام وعرفته، فاطلب من الله عز وجل العون، وتوكل على الله عز وجل بحفظ هذا الأمر والمحافظة عليه والثبات عليه. والله المستعان وعليه التكلان، لأن الأمر بيده تبارك وتعالى. ثم ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهى هذا الكتاب، ونسأل الله الكريم رب العصر العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا الكتاب العظيم وعلى كتبه الأخرى العظيمة النافعة التي ترتب عليها خير عظيم ونفع عميم وفوائد جليلة لأمة الإسلام. فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء وأوفره، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنبه الإخوة أن يتوقف غدا عن التدريس يوم الجمعة، وأعاود بإذن الله عز وجل يوم السبت في رسالة قصيرة جدا ربما تأخذ منا يومين أو ثلاثة للإمام نفسه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي الأصول الستة، رسالة بعنوان الأصول الستة نبدأ بها بعون الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة من كتاب ابن بطة. كتاب الإيمان. كتاب إيش؟ كتاب ابن بطة الإبانة. الإبانة. نعم. كتاب الإيمان. نعم. فائدة في مناظرة أهل البدع. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى معلقا على حديث: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأى عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال رحمه الله تعالى: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. الإبانة الكبرى لابن بطة، المجلد الثاني، صفحة 470. ابن بطة أورد هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه. وقد قال أهل العلم أن النأي عن الدجال كما أنه يتناول النأي عن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة وأمراتها، فإنه أيضا نأي عن جنس من به دجل، فيتناول رؤوس الضلال ودعاة الباطل وحملة الأهواء، لأن القرب منهم فيه مضرة على عقيدة الإنسان أو على عبادته، والمجالسة تورث المشاكلة، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن حذر الإنسان من هؤلاء الذين هم أهل أهواء ودعاة للأهواء يترتب عليه العافية له في دينه وسلامة دينه له. أما إذا كان يخاطر بدينه ويستمع لكل أحد فهذا يجر على نفسه أبوابا كثيرة من الفساد. وأشرت قريبا إلى أن حال كثير من الناس مع توافر وسائل الاتصال في زماننا عن طريق القنوات وعن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت، أتاحت لكثير من الناشئة والشباب من أبناء المسلمين وبناتهم إلى ما يسمى الآن الانفتاح، وهو يعني السماع من كل أحد والنظر إلى كل أحد. فتجد الشاب الذي بضاعته في العلم ضحلة وضعيفة جدا يجلس أمام هذه الشاشات الساعات الطوال، مرة يسمع لهذا ومرة يسمع لذاك من أرباب البدع والضلال وأهل الأهواء، سواء في باب القدر أو في باب الإيمان أو في باب مكانة الصحابة أو أبواب الدين الأخرى. هناك هجمات شرسة جدا في القنوات وفي الشبكات العنكبوتية ولا يدركها كثير من الشباب، ولهذا تلوثت عقول عدد من الشباب بأفكار وأهواء وأباطيل ولجت قلوبهم بسبب سماعهم ومشاهدتهم لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينع عنه، يعني إذا سمعت بدجال فابتعد عنه، لا تجالسه. والآن لما يأتي مثلا في بعض القنوات من أصحاب البدع الضالة فيلغون في أعراض الصحابة ويطعنون ويخوضون فيما شجر بين الصحابة، ثم تجد في أبناء المسلمين من يستمع إليهم، ثم فيما بعد لا يسلم قلبه من شيء من الغل على بعض الصحابة بسبب سماعه لهؤلاء. أو مثلا يأتي في أبواب أخرى من أبواب الدين فيسمع لرؤوس من البدع أو بعض أهل البدع فينحرف به الطريق وتدخل على قلبه الأهواء. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، لا علم عنده ولا فقه، ثم يستمع لهؤلاء، فهذا في غاية الخطورة. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينع عنه، هذا يعطي قاعدة، مثل ما نبه على ذلك ابن بطة ونبه عليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال رحمة الله عليه أن فتنة الدجال كما أنها فتنة نوع فهي فتنة جنس، بمعنى أن الناس يفتنون عن طريق الدجاجلة، الدجاجلة الذين يقولون على الله وفي الله وفي دين الله تبارك وتعالى بغير علم وبغير هدى من الله سبحانه وتعالى. وهذا ذكر فائدة، يقول: قال الشيخ الإمام الحسن البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منهم ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، ومن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. انتهى. كلام عظيم. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، في بلدنا إذا تأخر نزول المطر خرج الناس إلى البادية يحملون راية معهم وينادون باسم رجل مجهول ويرددون كلاما ورثوه عن آبائهم، فينزل المطر في كثير من الأوقات، فما حكم هذا وكيف ننكر عليهم؟ إذا كان ينزل المطر فعلا يعني أو يتكرر نزوله بعد ممارستهم لهذا الأمر، هذا نوع من الاستدراج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأن هذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه في دين الله تبارك وتعالى. بل إنه قائم على المحادة لدين الله عز وجل والاستغاثة بغيره. والذي شرع لأمة الإسلام عند احتباس المطر عن وقت نزوله أن يصلوا الصلاة المشروعة ويجتمعوا لها ويتوجهوا فيها إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. والتوجه يكون إلى الله، وهؤلاء يخرجون إلى البوادي يهتفون باسم مجهول، ولا تدري هذا المجهول هل هو شيطان أو ماذا يكون، الله أعلم بحاله، لكنه نداء لغير الله تبارك وتعالى. فإذا كان ينزل المطر فهذا نوع من الاستدراج، وإلا فالعمل باطل وعمل محرم وعمل منكر، بل هو قائم على الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والمصادمة للتوحيد. نحن أمرنا في كل وقت وحين، حتى في وقت الاضطرار والافتقار وفي كل الأحوال، اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا العمل قائم على المنكر وقائم على الشرك بالله تبارك وتعالى، وكونه ينزل مطر في بعض المرات لا ليس هذا مقياسا ليقاس به صحة العمل، وإنما يقاس العمل بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وزن هذا العمل بالسنة تبين أنه عمل باطل بلا ريب. نعم. هذا السائل يقول: كيف يمكن الجمع بين أثر بن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء. رواه الترمذي وقال حسن. وهل يقال بذلك أن السبحة ليست بدعة، وأن إنكار ابن مسعود إنكار لجملة الفعل؟ الأثر أو الحديث الذي أشار إليه السائل هذا محل نظر من حيث ثبوته، ثم الأمر مختلف بين عمل هذه المرأة وعمل هؤلاء، لأنها جالسة بمفردها، ولعلها يعني لكبر سنها مثلا لم تتمكن من ضبط العدد بيدها، فأتت بهذا الحصى لمجرد العد تعد به التسبيحات، فلمجرد العد أتت بذلك، ويكون فعلها إن ثبت الحديث يسوغ في حق مثلها أن تفعله كما قال بعض أهل العلم لمجرد العد. وإذا كان الإنسان قادرا على العد بيده فلا يعدل عنه، لأنه هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فاختاروها طريقة، يضعون الحصى بين أيديهم مثل ما اختار أقوام يحسنون التسبيح بأيديهم، اختاروا السبحة طريقة للتسبيح، وارتقى الحال ببعضهم إلى أن فضلوا التسبيح بها على التسبيح باليد، وارتقى الحال ببعضهم إلى أمر أعظم، وهو ماذا؟ أن بعضهم قرر أن التسبيح بالسبحة بل بسبح معينة يكون في الخرزة الواحدة ما يعادل 1000 تسبيحة، وهذا قرروه حتى في بعض كتبهم في سبح معينة. فتجد البدع يجر بعضها إلى بعض، ثم أيضا انتقل بهم الحال إلى أمر أشد، وهو أنهم استخدموا السبحة ليس لعد التسبيح وإنما لممارسات أخرى مثل التبرك. وإذا لقي أحدهم مثلا من يدعى ولايته أعطاه السبحة بيده، يحركها بيده قليلا حتى تكون سبحة مباركة كلما سبح بها صاحبها، ويبدأ يفتخر بسبحته، يقول سبحتي لمست يد فلان ولمست يد فلان ولمست يد فلان، إلى غير ذلك من الخرافات والضلالات التي تمارس. وأيضا ارتقى الأمر إلى أعظم من ذلك، وفي في في غير مجالات العد واستخدامها للعد، يجلس بعضهم في الصباح الباكر ومعه سبحة طويلة ربما فيها 1000 خرزة، ويجلس وتراه يسحبها بيده هكذا، عندما تراه تقول هذا لا يعد تسبيحا، يسحبها بيده بشكل سريع مرات كثيرة، مثل الذي يغرف ماء من بئر بدلو، يسحب مستمر بهذه الطريقة لفترة طويلة، بعضهم يستمر ربما نص ساعة. ورأيت أحد الذين من أرباب هذه الطرق ممن هداهم الله، سألته عن ذلك، قال هذا كنا نسميه سحب الرزق، نسميه سحب الرزق، يعني في الصباح الباكر نجلس في المسجد نسحب الرزق بالسبحة، فيجلس له وقت وهو يسحب بزعمه الرزق والبركة. هذه كلها خرافات يجر إليها فتح باب الضلالة على النفس، فلا يقارن هذا. أولا هذا محل نظر في ثبوته، ثم هي جالسة وحدها وقد يكون عجزت عن ضبط العد بيدها للتسبيحات المشروعة مثل 33، قد يكون بعض الكبار يأسر عليه أن يضبطها، فيحمل على هذا إن ثبت. هذا السائل يقول: من رد على من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه حي، ويستدلون بذلك على أنه شهيد، والآية بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ سمعت في هذا المسجد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغفر له سئل عن هذا السؤال، فقال في هذا الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ أبو بكر الجزائري، فقال: معنى ذلك إذا قيل أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت، فمعنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو حي، معنى ذلك أنهم دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو حي. الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فمعنى ذلك أن الصحابة أخذوا نبيهم حيا ودفنوه، وهذا ما هو؟ هذا من أشنع الأعمال. ورب العالمين يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. أبو بكر رضي الله عنه لما وجدهم مختلفين، بعضهم يقول لا ما مات، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والشواهد على ذلك لا حد لها. ثم مع أنه صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه الحياة ميت، فهو في قبره حي، حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في صفتها وفي أمورها تختلف، فهو حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. أما الحياة الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات ودفن ميتا، دفنه الصحابة رضي الله عنهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.